Yani ne kabaracak? Ne kadar ki sebep verse. Dit som zijn eerste ding, nee. Dit is maar iets dat we in springen die ruwen toe, hoe zij hebben dat wat is gedaan en die kunnen gebruiken. Dat is een spring. Dus, alle hele dat is symptom. De most common symptom, de most common presentation hier te kijken. Wat is het? Een symptom, ja, die accidentally discovered, accidentally discovered. De most common presentation voor accidental discovery of a fibroid during routine examination. During routine ultrasound, hey, certain, I'm an ultrasound, then I can't deny it's fibroid. So it's fibroid, that's the most common presentation of what? Asymptomatic. So what are the symptoms? What are the other symptoms? What are the bleeding? So, bleeding, pain, charge, mass, pressure. Infertility, abortion. ما هو؟ حتى ليه؟ ليه ماشي ما هو؟ يعني بين discharge بين discharge أو بين بين discharge هذا أول كتير. كتير تاني mass و pressure mass عند pressure manifestation. وآخر حاجة عندنا هي infertility ولو حصل حمل يحصل abortion. ليه ماشي ما هو؟ طب bleeding بقى عندنا كم مصدر bleeding؟ عندنا يا جماعة حتى كم bleeding كده؟ كمان مظاهر البيبي ده صار اورال بتساوي ده هاي فرنتال كمان خمس مظاهر بيبي بقى بيجي نحل بقى ان شاء الله مدى امتحانات ولا بيجي نحل بقى الاجمل كمان ما بيجي نحل ان شاء الله الاحمر الطب الاحمر يا جماعه عارفين في اسئله؟ لا انت عندكم يا شباب في بس انت عندكم يا دكاتره في هنا اثنين سورس الاسئله بيجي لهم امتحان وباذن الله بعد نشوف على الوقت عندك انت في كتاب الاحمر وده حل قدامه اللي هو الاكسبيرت بتاعي معايا الجزء وفي بقى كده مدام امتحانات ودي انا عندهم فهمت حاجه حلوه قوي بتقول عليها بقى اللي هي كورليشن مع سوبر فاميلي يعني ايه يا يعني كل سؤال اجابته صح كام سوبر فاميلي والسؤال اللي بره السوبر فاميلي حله يعني من الامتحانات اللي عاملها لكم يا دكاتره بطريقه كده خالص يعني كلها انا بقول لك كده طبعا انت طبعا اثنين كده وكتب لك بقى كلام بالعربي وكتب لك كلام كمان دي يعني اللي هو انت قاعد بتبص على المدرسه حاسس كاني قاعد معايا في الحلقه اللي فاتت حاليا معايا يا شباب خلي بالكم المدرسه حاسس فيها كيس مش هنا هنا في المدرسه اللي برضه اللي بتعمل ايه الاكسبيرت معايا اللي كانت الاكسبيرت حل الكيسز وحل ايه هنقعد بقى ان شاء الله هتحل بقى في مره كده جميله قوي قوي هتبقى كده مثلا ايه حصه حصه ونص كده كل سؤال محلولين في الاكسبرت هنقعد بقى مع بعض كده اقول لكم الكلمه دي هي دي كي وورد يس كده نقعد علامات علامات على كل ايه على كل مثلا كده مثلا السيمبتومز اهم حاجه كده ما تنساش كده فهتبقى في اعداد جدا جدا حاجه حاجه حلوه حلوه جدا بجد ان شاء الله هخلي على الاقل اربع حصص حل امتحان اربع حصص حل امتحان ان شاء الله بعد مراجعه عليها ان شاء الله باذن الله يعني الاسبوع الاسبوع اللي جاي الاسبوع اللي بعده هخلص عليهم كده نعم ما بقول لك هو الاسبوع الجاي ان شاء الله خلص باذن الله الدايره باذن الله الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله ربع وناوي حتى ممكن اعمل لكم حلقه ثانيه لو ان انا ممكن اقلل لكم عدد الحصص شويه في الاسبوع لان اربعه وحصتين بس ده والحصه اللي هي هتبقى داخل لمجموعه جديده بقى اللي هي مجموعه اللي هي ايه الناس اللي هي قاعدين يجمعوا ان انت تناقشوا فهنعمل فيه افكار كتير قوي بس ان شاء الله خلاص بس الاسبوع ده الاسبوع الجاي بعدين هنعمل اللي احنا عايزينه طيب بس على فكره لازم الحل دوت امتحان سهل في جامد جدا جدا جدا جدا معاك زي ما انت قلت ارتفع جدا زي ما انا كنت وانا صغير كده طلع من سنه ثالثه يعني الوصايا عادي جدا يعني عمال بذاكر الوصايا عادي لكن فجاه تقوم انت حل امتحان حل امتحان ده فتح يا ارتفع بص تعرف كلمه الكلام ده دوت ان شاء الله لما باذن الله تاخد اخر السنه فوق 755 فوق 450 ان شاء الله باذن الله ربنا تصدق ان قابلنا كلامه باذن الله مش امتياز ده امتياز عادي فوق 90% اه والله هتشوف ان شاء الله نعم 90% طيب بص يا جماعه بليدنج بقى يا شباب بس مش هتذاكر هي الحته دي خلي بالك الحته ما تذاكرش يا شباب مش كده ما تذاكرش يعني البليدنج عندنا في خمس مظاهر خمس ايه مظاهر معايا شباب خمس مظاهر يلا نكتب بقى اول حاجه ايه الموست كومن مينورجيا طب ليه من روسيا؟ هي مكتوبه يا جماعه بس احنا علامات عليها بس مين روسيا. طب الخمسه ايه الاول؟ مين روسيا؟ مترو روسيا. ايه فرق بينه ومترو؟ مين هو ايه اللي هو الدوره الكبيره؟ ومترو ليه ليدنج ان بتوين مس؟ يبقى في مين روسيا في مترو روسيا. طب ما تيجي ايه فريكوانسي سمول فريكوانسي تو فريكوانسي ما تو فريكوانسي ما بوليدوري برافو عليك بوليدوري. طب ده لو في عندنا سيرفايكال فايبرويد كده سيرفايكال فايبرويد وعامل بوليد ومع الانتركورس او مع اي تشطيب او مع اي بي بي اكسبريشن بيحصل بليدنج اسمها ايه؟ ما كونتاكت ايه بي بي. طب لو واحده دكاتره بدل ما تدور الموضوع بقى لها سنتين وتحول الفايبرويد الى كانسر الى ساركوما وبقت سيمتوم بقت مفروض من ابوزا بليدنج. يبقى انا عندي كام تايب بليدنج؟ عندي خمسه مين روسيا مترو روسيا بولي ميدوريا وكونتاكت بليدنج وبوست من ابوزا بليدنج. ايه فرق بين روسيا لحد دلوقتي؟ بين روسيا ايه فرق؟ بصوا يا جماعه رقم واحد اوعى تنساه مهم قوي اندرلاين هرمونال امبالانس. اندرلاين هرمونال امبالانس في اسئله كتير اندرلاين هرمونال امبالانس يعني ده هنا فيها هايبر بيتا وكيدنيتي بروفيشن كيدنيتي فاهم كلام عندنا هو اندرلاين هرمونال امبالانس. طب في اسباب ثانيه ايه برضه؟ ان الفيبرويد ده بتكبر رحم قوي فانكريز رايت سايز. الرحم ده يا دكاتره الفيبرويد عامل زي لقمه في الزور. الرحم ده مش عارف يعمل كونتراكشنز معايا مش عارف يعمل كونتراكشنز عشان يقفل الباب ده فممكن يحصل نتيجه لان الرحم كان كونتراكشن من الفيبرويد حته كده فيرن بين المصل مش عارف يعمل كونتراكشن ممكن يحصل ايه برضه؟ نتيجه معايا من دي الباب ده نعم مش انرشيا هو مع الدوره وبين الكونتراكشن بتقفل الباب ده مع الدوره مع ايه؟ فبين الرحم ممكن هنا الجيش مش عارف يعمل كونتراكشن حلو لان في هنا ضرب بين المصل بتاعته معايا كده مش عارف كده. طب نيجي كده على الميتولوجيا ايه فيها الميتولوجيا؟ برضه يا جماعه اندرلاين هرمون امبالانس برضه ممكن يعمل ميتولوجيا اندرلاين هرمون امبالانس تمام. ايه كمان ممكن التريشن ممكن يعمل ممكن تحول لساركوما ممكن تعمل. طب ليه يحصل بولي مينوريا؟ بينا يا جماعه بولي مينوريا سببها هو اوفريان كونجكشن. اوفريان كونجكشن الاوفر لو كونجكتد اشتغل بسرعه اوفر لو كونجكتد اشتغل اكتف مور اكتف فيحصل ان اوفريان كونجكشن اشتغل ايه بسرعه معايا دكاتره؟ طيب ايه بعد كده كمان؟ كنت بتبتدي قلناها خلاص بوست من الجوزه لو تحول لسرطان ممكن يعمل بوست من الجوزه دي. نيجي على البين، البين يا دكاتره ايه اللي خدناه من الديجنريشن او من السكند تشينج تعمل بين؟ ريجنريشن يعمل بين يعمل اكيد هابتن ايه كمان؟ على فكره هايلاين بيعمل يعني بيعمل تنشن هايلاين بيعمل بطل. توجن يعمل بين طبعا هابتن انفلاميشن سركوما كل ده يعمل بين ولا مش معايا؟ طب ايه من التشارج؟ طب لو سالتك التشارج عندها لان الدكتور قال في ميه نازله عليها كتير ميه ميه نازله ميه عاديه نازله عليها كتير ايه السبب؟ كونجكشن صح؟ برافو. طب الدكتور قال في ناس عليها كده زي كده صديق دي كوبيولس انفكشن تمام. نرجع هنا بقى بص يا جماعه جه من سنتين كده سؤال اسمه سيرو سايمنس يعني دموي سايمنس يعني دموي ده السؤال ده جه بعد ما حط الكيس والدفعه كلها ما عرفتش عليه كيلو سايمنس ليه؟ سيرو ساينس تشارج يعني دموي دموي معاه دكاتره سيرو ساينس. انت سيرو ساينس تروما مالجنانسي. طيب نيجي بعد كده دكاتره على مين؟ على الماس طبعا ميك ادون الماس عامله بريشر حواليها ممكن تعمل انفرتيلتي اه اناتوميكال او فانكشنال. يبقى يا جماعه اناتوميكال يلا احط فين الهيرويد يعمل انفرتيلتي ينفع البرودا يوبي يتلف ينفع في الليتر تي اس للاثنين ينفع في الليتر هنا مكان الامبلانتيشن يمنع الامبلانتيشن ينفع في السيرفكس هنا يقفل اسكاند او سبيرمز ده هو ده اناتوميكال لكن فانكشن مهم قوي هو اندرلاين هرمونال امبالانس الفانكشن هو اندرلاين هرمونال امبالانس. يبقى الفانكشن دخلت مره يعني دوت مره ثانيه ممكن في الفايبرويد البروتين تيوب نفلش ممكن يبقى من جوه قافل بروتين تيوب او ممكن يبقى مانع الامبلانتيشن او ممكن في سيرفكس قافل اسكاند اوف ذا ايه؟ اوف ذا اوف سكورس. طيب دي بقى كده بقى على ليه بيحصل ابورشن مع الـ مع الفايبرويد؟ سبيس اوكيوباين تيشو بس عيل تاني جوه عيل تاني جوه فعشان كده مضايق السكة فعشان كده. طب دي بقى كده هتكتب على الساين يلا يا جماعه جنرال ابدومينال بي بي يلا بينا كده يقول لي بقى جنرال في ايه عندنا جنرال من بيدو راشيا انيميا بس في الاورال يحب قوي لا مش في اورال بي ام سي كيو. يحل لك ام سي كيو يسمع او يهدل لك كده سؤال كده يقول لك ايه ماي كوز بوليسيميا. ممكن يعمل بوليسيميا دي حالات فيري فيري رير ولا تذكر الا عند الطلب ان ممكن يعمل بوليسيميا. ليه يحصل بوليسيميا؟ ليه؟ دي حالات نادره جدا بيتم افراز الاريثروبيوتين هرمون من الثايرويد اسمها بارا مالجنا سندروم. معايا بارا مالجنا سندروم ده حاجه اسمها اكتوبيك هرمون برودكشن باي ثايرويد. حالات نادره جدا جدا جدا. طب دلوقتي ابدومنال بيجي ابدومنال ماتش. طب بي بي ده راجع مع بالاحساس والحركه طلع من يترس. يعني الفات ده بسبب حركه كان بعيد عن اليترس اللي هو مين؟ اللي هو الاوفاريان. هنا في احساس والحركه ده كده فايبرويد طلع من اليترس. تيجي تحرك ايه بس تحرك معاك مين؟ الفايبرويد. احساس والحركه هو طالع منين؟ طالع من اليترس. تعرفين الانفيجيشن دي يا دكاتره؟ تعرفوا الانفيجيشن دي؟ يلا يا جماعه طلعوا كده دكاتره اربع اسهم من الانفيجيشن. تجمع الانفيجيشن يلا طلع كده اربع اسهم. اشعه مناظير هدس وبري اوبرتيف. دي الانفيجيشن الاهم معايا دكاتره؟ مش كتير قوي بس الاهم هي مناظير اشعه ادرس كمان كده وري اوبرتيف. اشعه دينيه اللي كان لو حد يقول ممكن يعمل الترا ساوند؟ طبعا الترا ساوند طبعا سايز سايز شيل نمبر والعيل المفروض في بريمنت مش بريمنت مش تشين مفروض تشين. ممكن كمان بقى تكنيك وفي الفيديو صح؟ ممكن اكس راي ممكن هيلث سابنجوجرام نعم او ممكن شوف كمان دي شوف البيتا بتتكلم رابعا. طب مناطق اللي كاتبه ممكن اعمل لابروسكوب لو كان ايه؟ ممكن اعمل هيستروسكوب لو كان ايه؟ طب اذر سيلفات فيري امبورتنت اذر فيري امبورتنت. يلا اي بي ينفع في حاله ايه؟ طب يلا مين بقى يقول لي بقى دي اسوشيتد عشان خاطر ايه؟ اسوشيتد في الميتا ثيرابي. برافو عليك يا جماعه. هي دي انفستيجيشن دي هتبقى هي دي انفستيجيشن اوف فايبرويد. تمام مناظير واشعه وهدف وفي امر في الانفستيجيشن اشخاص عاقلين. مناظير عليهم دماغ زي ما احنا كنا جايين اساس دماغ مناظير الترا ساوند اكس راي سيرجيكال اشعه من بره ومن جوه ماشي ادرس اي بي دي ان سي. معايا ده بقى حاجه ايه فري اوبر. طب نخش على علاج الكبد على التريتمنت يا دكاتره. تريتمنت اوف فايبرويد يلا يا جماعه حد يقترح بقى كده في رقابه. هو التريتمنت دوت هنعمل عمليه ولا ندي ميديكال تريتمنت؟ ولو عملنا عمليه نعمل استئصال الورم نفسه ولا استئصال رحم كامل؟ هيتوقف بس كده هو ده انا عايز على حسب اكوردنج تو. يلا اكوردنج تو ايه يا هاشم؟ الايج يفرق معايا جدا صح؟ الايج يفرق معايا النمبر يفرق معايا السايت ينفع في سيرفايكال فايبرويد ما ينفعش. ليه؟ ده يا جماعه عنق الرحم مش عنق الرحم الرحم لو خلاص بنزل عنق ما ينفعش من غير عنق ما ينفعش فلا تشيل رحم كله بل السيرفايكال شيل الباك نمبر فالسايت يفرق معايا جدا صح؟ النمبر ايه ده العيال عايز تحمل مش عايز تحمل هل كومبلين للفاميلي ولا لا؟ فهنا الايدج ست كبيره ولا صغيره؟ كبيره عشان كده رقم النمبر لو كتير قوي تشيل بقى رقم كله ما تبقاش تعمل تمام؟ السايد الفيتا فاميلي المالجنت ترانسفورميشن الديجنريشن والبريجنت هل برينس ولا مش برينس؟ يبقى هنا مطلع دول كلها يا جماعه مطلع دول كلها مطلع دول النمبر والسايد كل كلمه. طب الدكاتره بص علاج عندي ايه؟ علاج عندي يا كاتبه يا اما ميديكال خلاص يا اما ميديكال ودي هنا في عندي جنرال وعندي هرمونز يا اما سيرجيكال والسيرجيكال دي حاجه الاثنين يا شيل ورم يا شيل كله. يعني هنا عندي ميديكال هنا طلعوا ممكن يقسموا ترتيبوا الكلام ده عشان تجمعوه على حسب دي اول نقطه. بعد كده انا كاتبه الميديكال عندي ميديكال وعندي سيرجيكال الميديكال بتاعت الجنرال. يعني يا جماعه واحد تنزل وعندها فايبرويد وعندها انيميا تمام هيديها ايه يعني؟ يقول لها ايه؟ تنام وترتاح طبعا. تديها فيتامين فيتامين بي طبعا. فوليك اسيد طبعا. اديها مينرال اديها حديد طبعا صح لازم اديها حديد كلها لازم اديها كويس جود دايت تاكل كويس طب كده هرمون زي مين اهم هرمون عندي على فكره واحد بس يعني انا مش في الباقي ده كله لكن هو واحد بس المهم جدا اللي هو ايه يا فاكر اللي هو هنا انتي ايه انتي انتي استروجين اللي هو اهم واحد اللي هو جي ان ار اتش ده قبل دي صح ده جاي من دي الصراحه جي ان ار اتش ما فيش غيره جي ان ار اتش معايا يا جدع ده لو بري اوبرتيف لو كبير قوي بري اوبرتيف خلي تومر يكش قوي يضرب جدا مين شاف الام سي كيو على فكره هعمل ام سي كيو جاي قريب عشان الاظهر هقول لكم معيد لو انتوا عايزين تحضروا ام سي كيو في الجي ان ار اتش انا كاتب جي ان ار اتش تمام فدي بيشغل تيومر قد ايه؟ ده سؤال الفيديو عندكم كام في المية؟ 50% بيشغل الثايرويد 50% من السايز بتاعه تبقى شانس من السايز بتاعه 50% جي ان ار اتش بس هو في عيب وحيد بس انه بيخلي الثايرويد يكلبش في اللي حواليه لان انت كله اتروفي بيخلي الثايرويد يكلبش العملية صعبة شوية بالنسبة لي ما يهمنيش عايز اصعب من ده مش مهم لكن انا لما اجي اشيل الاقي البحر ما فيهوش دم كتير عمليه مش دمويه معايا ثيرويد صغير لكن افضل من المريض لكن اصعب من المريض مشكله اصعب شويه مش مهم لكن شيل الاتش هي اللي بتشتغل فايبرويد خلي شيله ده لحد ما اقفل ممكن عيان انفيت فور سيرجري او ريفيوز ضد شعب عمليه مش خالص شيل الاتش بنديها لفتره ثلاث مرات 3 مانث بري اوبرتيف بيشتغل فايبرويد قوي قلل الدم قوي قلل الخلع العمليه مش دمويه قوي 3 مانث بري اوبرتيف 3 مانث بري اوبرتيف طيب يلا يا جماعه نزود كده جمله كده نزودها ودي اللي خلت طلبه السنه اللي فاتت ياخد درجات عاليه جدا جدا جدا في الريسك اذا الموست ريسنت فلاج فايبرويد اكتبوا بقى الموست ريسنت فلاج فايبرويد انتي جروث فاكتور انتي جروث فاكتور انتي جروث فاكتور بصوا يا جماعه الجروث فاكتورز اللي بتكبر الفايبرويد ايه بصوا اللي بتكبر الفايبرويد نكتب مع بعض جروث فاكتور اوف فايبرويد جروث فاكتور اوف فايبرويد نعم فايبرويد بس هو ما ليش اسمه بس هو فايبرويد اكتر في عندنا ايبيديرمال جروث فاكتور ايبيديرمال جروث فاكتور انسولين لايك جروث فاكتور انسولين لايك جروث فاكتور ايبيديرمال جروث فاكتور ادي اول واحد ايبيديرمال جروث فاكتور تاني جروث فاكتور هو انسولين لايك جروث فاكتور 1 و 2 انسولين لايك جروث فاكتور 1 و 2 رقم 3 بي سي ال 2 اسمها كده كده كده بي سي ال 2 ده مهم قوي على فكره ده اسمه انتي ابو توليك فاكتور عشان يا جماعه ابوزيس ردود اللي هو ايه ردود عباره عن ايه؟ بروجرام سيلز تمام فده بقى ده انتي او ردود يعني خلي ما تموتش تكبر لما تموت في وقتها تموت تكبر تعمل تيو ما الكانسر مش الكانسر ايه؟ ان هو مفيش ردود يعني الكانسر مختلف على الخلايا ان هي ما فيهاش ردود ما بتموتش تقدر تنقص انت عارفين يا جماعه دلوقتي ربع الحته كده صغيره كده اهوت بس مش هتقص الثايرويد بس حته لطيفه قوي انا لسه شايف من شويه في مؤتمر هيتعمل في شرم الشيخ ان شاء الله تمام في الليفر عارفين دلوقتي بيعملوا بقى ايه؟ دلوقتي بيعملوا ارتفيشال ليفر ليفر ده دايسس ازاي بقى ليفر دايسس؟ عارفين الجلسه بكام ليفر دايسس؟ تخيل 20000 جنيه 20000 جنيه ده في جهاز نازل بقى جديد بقى في الجلسه الجلسه دلوقتي في ليفر دايسس بقى في بدل جديد نزيد فكره بقى عجبتني قوي قوي ايه بقى الفكره اللي عجبتني فيه؟ جايبين ليفنج هيباتوسايت تعيش 60 ساعه ليفر يعني خلايا بتسد الهيباتوسايت هو الفلتر نفسه الدم العيان ده بيقعد يخش على الليفر دوت على الجهاز دوت 60 ساعه يغير دمه كله يتنقط دمه كله يبقى الفلتر بيعمل الهيباتوسايت ده مش خلايا يعني هي ممكن ايه يعني ياخد خليه واحده بس من اي ليفر ليفر مثلا بيوصل خليه واحده وبقى جاي على الجوه طلع زي الهيباتوما بالظبط ما يحتاجش فيها اوكتوز تقعد بقى تعيش بقى وتقعد تنقص وتعيش فدي اسمها هنا اللي هو ايه اللي هو ليفر ليفر دالس ده جديد بقى فبيفكرني هنا برضه هنا القصه دي اللي هو انتي اوتوز في سيل تو في سيل ده ما فيش خلايا تموت ما تموتش تعيش انتي اوتوز اللي هو بيعيش خليه تمام الى فتره كده يهاجر كتير قوي يهاجر ايه يهاجر على اسمها بيزنس. السبب برضه اللي خلى ان برضه تيومر سبريسور جين اسمه ماك 25 اسمه كده ماك 25 دي ليه بيحصل بيقل في الفايبرويد الماك 25 وده تيومر سبريسور جين. بعد نعمل ايه بقى دكاتره بندي دكاتره اللي هو العلاج الفايبرويد الجديد بندي انتي جروث فاكتور يعني انتي ابيدرمال انتي انسولايت انتي بيتيلتو بندي انتي جروث فاكتور اللي هو بيتيلتو بدي انتي انتي ابيدرمال جروث فاكتور انتي اسفل جروث فاكتور ده الموست ريسنت علاج الفايبرويد. طب البشره كده على مين؟ على السيرفيكال. يعني ايه مايمتري؟ حد دخل ايه مايمتري؟ نيجي مع بعض ناو ديفينيشن اوف مايمتري عشان تلك الأورس ده هو definition of my legs عشان تقال بتاعته اللوم definition of my legs عبارة عن ايه؟ my metry is removal of fibroids my metry is removal of fibroids leaving هي جولة عبشتها تقولوها بقى هي جولة جديدة leaving a functioning uterus يعني دكاتره بقى عندي مثلا 130 ميوما في الايه في اليوترس شلت بقى حته كده قد كده طب دوت يعني انت مش فانكشن وورثلس لا يساوي شيء ادي بقى دي عامل ما ميتري لا لو تقريبا عملت كده سبتال استريك سبتال يعني عشان ما ميتري لازم يكون الرحم سليم ينفع يحمل فيه فدي اللي هي ليفينج فانكشنينج ايه فانكشنينج دي ما ميتري. دكاتره في المانيكتا دكاتره عندهم خمس نقط في المانيكتا مش هتشتغلهم خمس نقط في المانيكتا هي في نقطه ثالثه بتوع بقى بس في نقطه ثالثه ليه انديكيشن يعني في عندي انديكيشن في عندي كونتر انديكيشن في عندي كومبليكيشن وازاي اقلل بليدنج وازاي اقلل فايبروز ست حاجه تايبس اوف مانيكتا يعني ايه لما بكري ست نقط لما بكري لازم اكتبهم ست نقط في المانيكتا دكاتره عايز اتكلم في المانيكتا على ست نقط المانيكتا عندكم بالترتيب صح؟ بس الانديكيشنز على فكره هي عكس الانديكيشنز اوف مين؟ اوف هيستريكتومي يعني مثلا هنا يلا يا جماعه المنت ما عملش مانيكتومي لو الايدج ماله ده ست كبيره طب النمبر ايه لو كتير طب السايد فيس لو سرفايكل طيب لو كبيت الفاميلي اعمل هيستريكتومي مش مانيكتومي طب لو في مالكنا هيستريكتومي مش مانيكتومي معايا دكاتره؟ خلاص؟ فدي الانديكيشن خلي بالك هي عكس الانديكيشن اوف هيستريكتومي. طيب دكاتره معايا طيب ايه الكوميونيكيشن اوف مايكتومي كوميونيكيشن عارف يقسمهم كام واحده؟ خمسه خمسه الكوميونيكيشن لو طلع عندك خمسه في السبب خمسه كوميونيكيشن يعني لما نيجي عايز تنظم في الايه في المايكتومي بتكلم عليهم الكوميونيكيشن هم خمسه ايه الخمسه دكاتره؟ اول حاجه بيرسيستنس اوف سيمبتوم يعني انا عملت العيال جايه بليدي جايه البيت مش عارف ايه عملت لها عمليه وما خفتش ليه يا جماعه ما خفتش ليه؟ ليه عندها بليدي لسه موجود؟ ليه السبب؟ اندرلاين هرمونال امبالانس ما طلعتش هرمونز صح؟ ممكن عندها اذر مايومز حد يفكر في حاجه ثانيه؟ لا ممكن بلاقي ايه يا دكاتره؟ اللي هو السيمبتومز لسه بيرسيستنت دي راح عندها كبير يعني مع هو ما هو طب مش شفت ما الرحم فيه ليه بس دي الرحم كبير صح ولا صح الرحم دي لما هو بيكبر الرحم زي جوه كده عنده عضلات كبيره ليه الحديد وبطل حديد انت شايف عضلات كبيره برضه لان الرحم بطل يا جماعه قعد السيميليت فتره طويله جدا فجيب اول رحم مش هيقدر على طول هيفضل السيمبتوم شويه ممكن يحصل ريكرنس اوف سيمبتوم ده يا جماعه ايه ريكرنس اوف سيمبتوم ليه ترجع سيمبتوم مره ثانيه ممكن يحصل بليدنج في العمليه طب هي ايه هي اكتر بلادي اوبريشن في الجاينا مايمن عارفين النتيجه بتاعها كام عارفين الرحم بيبقى صغير كده عارفين لسه ليه ما يكون عايز في المايمن بينزل في العادي والليتر وكانها قيصريه قد نتيجه قيصريه رحم قد كده رحم قد كده طبعا قد كده بالظبط بينزل كانه ده جحف قيصريه بالظبط 1 لتر زي جحف قيصريه بس هو لتر الفرجان دليفري نص لتر هي ضعف الفرجان دليفري وقد الفرجان خلي بالك ماي ميك المشكله دي مهمه قوي كاتب لك انا في السطر فوق خالص كاتب لك ايه لازم تكون بريبير بلس لازم اجهز الدم معايا دكاتره الحاجه الثانيه برضو بعد العمليه الجذب بخاف انا كده ما نفسي اعمل قيصره بعد ما مات. دي اديجنس عنيفه قوي، اديجنس عنيفه. واخر حاجه رابتشر النكس، رابتشر سكار النكس بريجننسي. لو حكيت مره ثانيه ممكن تعمل ايه؟ رابتشر سكار. معايا الجذب؟ طيب تطبيق يا جماعه الروتس اوف ماي نكسي، الروتس اشيلها ازاي؟ ممكن ابدومينال عادية، مش ممكن فاجينال. انا عملتها مرة جميلة قوي، كان في عيانة نزل لها فيها سيرفايكال فايبرويد، كان ممكن جاي لها عايز تعمل هيستريكتومي. الله العظيم يا جماعة الكلام ده كان بيتعين فيها مين؟ ده اسمع الدكتور محمد موسى بعد خمسة. كان بيتعين فيها محمد موسى معاه دكاترة. العيانة ديت كان محمد موسى هو اصلا كان لان هو كان كشف عليها وكان عايز يعمل هيستريكتومي. ده مدرس مدرس بتاع الفاز. فقال لي دكتور في عيانة جايه هيستريكتومي بس كده فيها سيرفايكال فايبرويد ليها كبير كمان. عايز لها اي دي مش عارف بالظبط بس هبص عليها الاول. بص عليها لقيت حاجه غريبه قوي، لقيت نادي منها من سيرفس اللي هو الدكاتره نادي منها فيها بيت كده وتيمور نازل كده كبير، تيمور كبير كده. مع انا كنت عارف وشي اشتغلت مش عامل لها ستريكس ولا حاجه، عامل لها ميتل سوبرجر ما هناك. عملت كده دكاتره رحت رابط غرزه بطن، رابط غرزه بطن ورحت لفيتها لقيت التيومر، رحت مقرف عليها جدا فالغرزه سقطتها ورا التيومر رحت رابط عليها فقفلت البيتنج وجيت بكتر بعد كده رحت حلقت مين؟ حلقت البيتنج دي كده. بعد كده وعملت مشان هيك طيب مشان ما جاتني وخلاص الموضوع خلص تماما ما عندناش حاجه ثانيه اصلا. بس هم ما كانوش عارفين دي جايه منين ولا طالعه ازاي ولا يعملوها ازاي ما ينكتم ازاي. فممكن تعمل جراكشن ده بحر خالص، فممكن تعمل لها اللي هو فاجاينا ما ينكتم اللي انا عملت لها كده ايه؟ محمد موسى كده. نعم؟ ده كانت تيم كتير لو مصر هيستريكت بقى يبقى هيستريكت مش محتاج هيستريكت. طيب ممكن نعمل ايه؟ ممكن اخش منظار راح اشيلها اسمها ايه؟ لابروسكوبيك مايلكتي. ممكن اخش منظار من جوه من اليوترا اسمها ايه؟ هيستروسكوبيك مايلكتي. راح افتح الكاتب معايا الكاتب. طب لو هي بولت نازله كده بولت بالسيرفكس كده نازله كده بولت هعمل ايه؟ هعمل بولفكتني بس انا معايا دي ان سي. خلي بالك دايما لو هتعمل مايلكتني اعمل معايا دي ان سي. ده كان 2 مليون ساوث، 2 مليون ساوث يقول لك ايه؟ اي مايلكتني معايا دي ان سي. بوست اوبرتيف. الدكاتره ما تقدرش مني ازاي في العمليه وده مع الاديشن ليتر اون بوست اوبرتيف ازاي؟ يلا يا جماعه حد يفكر معايا. ها شباب ازاي مع الاديشن؟ ازاي مع الاديشن؟ البين امنع بين انتر اوبرتيف ولا الاديشن بوست اوبرتيف؟ في عندنا بص يا جماعه في البليدنج ده صار مهم ورا تقول بقى تسع خطوات عشان نمنع البليدنج تسع خطوات تسال كتير دايما دايما دايما دايما ازاي تمنع البليدنج؟ الاديشن مش قوي البليدنج الاهم من كده بس تسع خطوات. بص على الدكاتره بقى عندي هنا في ثلاثه بري اوب وسته انترا اوب. ايه سته بري اوب يا دكاتره؟ اول حاجه اشتغل عيانه ايه؟ بوست مانت ستوري. حتى يا جماعه اشتغل عيانه اي عيانه داينا اشتغل عليها ايه؟ ديورنج مانت ستوري او بري مانت ستوري. ليه؟ بيبقى في كونجكشن عالي قوي دم كتير قوي اي داينا بوست مانت ستوري. اوعى اشتغلها في وضع حامل ولسه والد على الاقل ست شهور يعني لو بعد ولاده ست شهور معايا دكاتره. لو في دوره يبقى بوست مانت ستوري. ادي هنا دكاتره بعد بوست مانت ستوري ادي كمان ادي جي ان كم شهر؟ عارفين حوالك كم؟ حوالك دخيل ارخص حوالك كم؟ 900 جنيه 900 ارخص حوالك. فكذلك ده 6 شهور لو جالنا الفرق مش فرق من 6 و3 بس فرق 6 على جامد فبقينا نسبه 3 شهور بس. كان زمان 6 شهور دلوقتي 3 شهور بس حوالك كل شهر قبلنا ما نكتب. الحاجه الثالثه اللي كانت كوريت مين؟ كوريت الانيميا. انا لما تيجي تنزل تستحمل النزيف والدم بقاش ميه كده وينزل في الجيب. كوريت الانيميا. بص كده كان كوريت الانيميا على فكره بريفير ايه؟ بريفير بلاد مهمه دي بلاد اوبريشن. دكتور صحه بالوزن ربنا يكتبك خير. ده كان هو كان رئيس الوحده وانا كنت نايب عنه. فكان كده ففي عينها قدام الصبح انا مشيله دم ستريس مشيله دم خالص قالت لي مشكله خلي اي حد كويس يخش يشتغل لي قلت له بس في برضه عايز ما عملت لي نفس الشيء مشيله دم قال لي بص الغريب ما تخش الا تنقل لازم حضر الله دم على الاقل 4 ايام انما الستريس مش مهم ده خالص الستريس يا جماعه ما تخش بقى في المحل ما بينزلش خالص الستريس ما تبلش في وسط يعني دم اللي فيها مثلا ايه 50 مللي دم يعني ابره سرنج الدم بس انما ريتم البلد اوبريشن فخلي بالكم اعلمكم برضه دلوقتي ان المايناكسي مش مهم ده الدم لكن الستريس مش مهم الدم خالص فدي بعد كده الفكره في عندي بقى 6 انتر اوبرتيف معايا فكره 6 انتر اوبرتيف يلا يا جماعه بص طلع منها 3 اسهم 2 محاور 2 في الفتحه بتاعتك في الانسيشن و2 على اول حرف من الاس دي 2 ام معايا دكاتره تعالى نلاقي الدكه ايه قال لي هو 2 محاور 2 انسيشن و2 ام معايا دكاتره 2 محاور دكاتره اول خش برضه المحاور ازاي بقوم هنا جاي كده كلامك الكلام ده غريب قوي ليه 4 صوابع صباعين وصباعين اهو كده هي دكاتره الكلام ده اسمه بوني بوني ماي نيك بيتلم البوني ماي نيك بيتلم ده بيعمل ايه بقى دكاتره بيحوط السيرفس يمسك مين يربط فيه او يمسك مين يقفش على مين على اليوتراين ارض دي على الوسط السيرفس كده ومن ايه الكلام دوت بيبقى اخد كده بص عامل كده يا دكاتره عامل ده المقص بالظبط ده المقص كده اه ده الكوتش عشان تاني وانا في كوتش كده وهو كده هنا كده مقص كده كده وليد فاير وليد فاير وليد فاير وليد فاير معايا كده فهنا البول وليد كده على فكره ما بتستخدموش ولا مره ما بتستخدموش خالص اما ايه التكييف بتاعه؟ هو مدخل كده اساسا من الراوند ديجا من البول ديجا فاتح فتحه فاتح فتحه وهم في كل كاس ورابط مين؟ رابط اللي هو الرابط الميكاني لو انت قبل تاني المساعد بتاعك المساعد بتاعك لو بتضايق منه خليهم ما تقلب كده طول العمليه يمسكها كده لكاسها الويست اوف انفرنس كده تمام بصوابعه كده ممكن باي اسيستنت هاند لو انت يعني ايه معذبك كده وضايقك خليه بقى يمسك طول عليه متدندن كده ماسك الايه اللي هو الشراين على جانبي الجانبين في لحظه تاني غير الشراين اوبر ماشي فين ده ليه رجلك فوق الفضيل بدل عارف تشوفوا ايه حاجه حنينه قوي مين احن حاجه احن حاجه عندنا ايه حاجه حنينه قوي عندنا ليه مين اسمها رين طب ماسك عند الفضيل بدل برين رين رين فورسز من فوق ومن تحت دكاتره دي بوني ما ميكس مثلا الاثنين انسيشن بص يا جماعه دايما يا دكاتره الميد بوني انسيشن هو ليه بس ليه الدم جاي من الناحيه دي وجاي من الناحيه الثانيه لو جيت جاي من الناحيه دي دايما اللي هو بيت لاين بيت بس بلاقي حاجه كده ان هو اول حاجه شيلي بس في هرمي ليه ان هو ليه بس فيفتح في الميد لاين عشان ما ينزلش طيب افتح حاجه كتيره ولا ضيقه؟ قليله طب اللي فاكر اعمل ايه في الفتحه الفتحه دي؟ افتح تحت النص واخش في الرد هنا وهنا وهنا وهنا ازاي بقى؟ اعمل استكشف الفتحه بتاعتي يعني ايه مثلا؟ زي كده كتاب كده او فتح فتحه كده واخش بين المصل اجي هنا فايبرويد بين المصل اجي هنا فايبرويد معايا اسمها دورسال انسيشن او اسمها ايه اسمها تانلينج يعني ايه تانلينج يعني ايه دكاتره على متر انفاق من فوق مش حاجه خالص لكن من تحت شغالين من تحت فاخش اعمل انسيشن بقى احس فايبرويد زي البليه كده وداخل في المصل عضله المصل يعني انا قطعت هنا الكاتنج المصل هنا نسيت جامد يبقى ده بيعمل ايه ديستكشن يبقى انا بعمل ايه دكاتره تانلينج او اسمها دورسال انسيشن اللي هو الانسجن اساسي ومنه اجيب كل الايه؟ التشومر من الباقي. بار دي اضافه المصر عن بعض. بس مصر دي من الباقي. 2 ام اللي قايل 2 ام بقى بالترجيل. مو جاحي بالترجيل او اي دي اتش عارف اي دي اتش؟ اسمه اي دي اتش؟ انتي هرمون الحاجه الثانيه اللي فاكره ممكن برضه احكي ايه كمان؟ ممكن بالترجيل اي دي اتش. الحاجه الثانيه الام الثانيه هو خليك مديك لك في الاسم يعني ايه ميتيكلس يعني ايه؟ ادي جنب ميتيكلس في دكاتره ممل يعني ايه ممل يعني ايه؟ يعني حسود يعني نمكي يعني ما بتكتبش يا جماعه تقعد تقفل تقفل ولا ارض في واحده هتطلع حد ولا ارض في واحده هتطلع فخليك محسس قوي في القفل ايه؟ معايا دكاترة؟ طب يلا قولي بقى، قالوا لي انتوا بقى ده الاليجنس ازاي؟ يلا قولوا لي يا جماعة ده الاليجنس. أول حاجة إيه عندكم؟ ما تفتحش كتير. ما تفتحش انسيشنز كتيرة. هو واحد طلع الباقي كله بإيه؟ بديسكشن المصري، حتى عرفنا عن بعض وأجيب الفاتور. ما افتحش، ما قصش. يبقى انسيشنز قليلة، قلل أول انسيشن على قدر الإمكان. الحاجة التانية إيه دكاترة عندكم؟ هيموستيز عشان الدم دوت فيه فايبرين، وفايبرين يعمل ايه بعد كده؟ فايبرس تيشو. فاعمل جود هيموستيز تيشو دم كتير في البطن. النقطة اللي بعدها ايه؟ ايه الرقم الثاني اللي قلتها الدكاترة؟ ان هو اليوترس ده، بص يا جماعة اليوترس ده فيه انسيشن قدام. فممكن التستن دي تبدأ فيه، فبعمل ايه؟ بغطيه خالص كده، بخلي اليوترس يميل أول قدام كده. أبعد عن التستن خالص. فبعمل هنا ابلايكيشن راوند ليجمنت، بحيث اخلي اليوترس ده ايه كيس قوي، يبعد الاسكار اللي يبقى تشير وود. فلما يجي اتعامل كده اهو وقال لك فيه انسجن كده، الست ممكن تيجي تبدا فيه. لا الست دي بتتحرك اصلا، بتلف كتير، ممكن تلمس فيه، ولو لمست فيه تعمل قديم. فبديها قدام قوي، تبدا عامل كده. عشان ابعد ايه؟ اللي هو الست عن ايه؟ على الاسكار. دول اصلا هنا في بلاجر. بقول لك البلاجر دي على فكره ما بتثبتش خالص. كل شويه كده يقول لي شكل. وعمال تكبر وتفضل وتصوت كل في اليوم يجي 7 مرات، فعمر ما يحصل يعني نادرا جدا يحصل اليجن عنيفه ما بين البلدر وبين الاسكار. لو شفتهاش ولا مره. الاسكار خفيفه قوي، الاسكار دي اليجن خفيفه قوي قوي، اليجن خفيفه قوي. نعم؟ ممكن الاسكار تكون في البوستيريو وول. معايا دكاتره، بص بقى النقطه اللي بعدها، نحط ايه؟ رينجر لاكتيت، حط ديكساميثادون، هيبارين، عشان ده دول قال لي انفليشن قال لي اللي هو طبعا الدفع الليبرين يمنع الفايبر من الفايبر تشتت فيه الفايبر تشتت. الحاجه الاخيره بقى لو عندنا في كده بتاع فايبرويد ورا، بص كده لو في فايبرويد ورا كده هنعمل ايه؟ ممكن افتح عليه من ورا، بس دي مش فارقه ديشه مع الست كتير قوي. ممكن اعمل دايركت ستيتش عليه من ورا، مش كده. ممكن افتح قدام بقى. عمليه اسمها ايه بقى؟ بص يا جماعه اسمها بوني، بوني اوبريشن. بوني هون افتح كده فبيض ورا دي كده. افتح كده وبعدين افتح كده كده اخش اعمل انسكشن في المنطقه. لازم اجيب الفايبرويد معايا وارفع بيه من قدام. وكده هو قافل الايه؟ البيت بتاعته مره ثانيه. يعني بص يا جماعه هو الفايبرويد كده، هو عامل ايه؟ ادي كابتن كده. او جاي منك كده. او داخل كده واحد كده فايبرويد من هنا كده. اطلعه واقفل البيت كلها بعد كده. كاني كده بالظبط كده رفعت الكاب، جبت الفايبرويد من ورا، وراح نفس الكاب مره ثانيه. مش كده اسمها بوني هود؟ هود يعني ايه؟ هود يعني كاب. بوني هود رفعت كده زي كده كاب. جبت الفايبرويد بتاعت بعد كده مره ثانيه. على فكره يا جماعه انا ما بفتحش ورا خالص. بعد بعمل ايه كمان؟ بعمل لو ورا صعب عليا الهود ده قوي صعب عليا صعب. بص اخش فين؟ هدي لي يا جماعه خدت ازاي دلوقتي؟ ترانس ايه؟ ترانس كابيتري. يا ممكن ترانس كابيتري معايا، ممكن ارفع الهود واجيب، ممكن اشيل هود. فاكر النهارده كده يا دكاتره ان شاء الله باذن الله معادنا باذن الله رب العالمين يوم